بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحقاق القاتل، القاتل سلب القتيل. نعم اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. شرح إمام النووي رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن كثير، عن عمرو ابن كثير ابن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري، وكان جليسا لأبي قتادة، قال أبو قتادة، واقتص الحديث، قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يحيى عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، أن أبا قتادة قال وساق الحديث. قال مسلم: وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب، قال سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام هنين إلى آخره. يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، بعد فتح مكة، حيث ذهبوا إلى الطائف وقاتلوا أهل الطائف ثقيف في مواقع في يوم حنين، وهي أشهر المواقع والتي نزل فيها قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وتسمى أيضا بأوطاس، وقعة أوطاس، وقعة الطائف، وكلها يعني مواقع متقاربة. نعم. قال إعلم قوله في الطريق الأول واقتص الحديث، وقوله في الثاني وساق الحديث، يعني بهما الحديث، يعني بهما حديث الحديث المذكور، المذكور الخاص به في الطريق الثالث المذكور بعدهما، وهو قوله: وحدثنا أبو الطاهر. وهذا غريب من عادة مسلم، فاحفظ ما حققته لك، فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلق بالحديث، وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق. نعم. مع أن الحديث متن الحديث هو ما ذكره متأخرا من قصة الرجل الذي أراد قتل المسلم فجاء أبو قتادة وأعانه فقتله، وبعد أن قتله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل قتيلا له بينة فله سلبه. ومحل الإشكال هنا الذي ذكره الإمام النووي هو أن الإمام مسلم رحمه الله من عادته أنه إذا عزى إلى الحديث وقال وساق الحديث إنما يريد به الحديث السابق لا الحديث اللاحق، وهنا غير طريقته وأشار إلى أسانيد الأحاديث ثم أحال إلى ما سيأتي من الروايات. وهذا هو الوجه المستغرب الذي ذكره الإمام النووي. نعم نعم. وترحم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهما كما هو سابق قبلهما قبلهما كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم، حتى أن هذا المشار إليه حتى أن هذا المشار إليه ترجم له بابا مستقلا حتى أن هذا المشار إليه ترجم له باب مستقل. نعم نعم. وترجم للطريق الثالث بابا آخر، وهذا غلط فاحش فاحذره. والمراد به أن من ترجم هم الذين وضعوا تراجم لكتاب الإمام مسلم. نعم. لأن الإمام مسلم لم يترجم لأحاديث الباب، وإنما سردها وساقها، وهو اجتهاد من الشراح الذين وضعوا هذه التراجم. نعم. وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك ما حررته لك والله لأنه عارف. سند واحد. نعم. لأن الحديث بسند واحد. نعم. واسم أبي محمد هذا نافع ابن عباس الأقرع المدني الأنصاري مولاهم، وفي مولاه أبي قتادة. نعم. وأبو قتادة من الأنصار. نعم نعم. المدني الأنصاري مولاهم، وفي هذا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد يروي بعضهم عن بعض. نعم. وهم يحيى بن سعيد وعمر وأبو محمد. يحيى بن سعيد وعمر وأبو محمد. نعم. كل يروي عن الآخر، وهم كلهم من التابعين. نعم. التابعين. نعم. قوله فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، يعني ظهر عليه وأشرف على قتله، يعني ظهر عليه وأراد قتله. نعم. أو صرعه وجلس عليه لقتله. قوله فضربته على حبل عاتقه، هو ما بين العنق والكتف. ما بين العنق والكتف. نعم. يسمى حبل العنق. نعم. حبل العاتق. نعم. قوله فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يحتمل أنه أراد كشدة الموت، ويحتمل قاربت الموت، يعني قاربت أن أموت من شدة ما ضمني. نعم. أو أنه ضمني ضمة شعرت فيها بالموت. نعم نعم. قوله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن بأن من قتل قتيلا من الكفار له بينة، أي شاهد على ذلك، فله سلبه، أي فهو مستحق لسلبه. نعم. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد المعركة لا قبل المعركة. نعم. قال اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم، وهؤلاء كلهم من أئمة الفقهاء وأئمة التابعين. نعم. يستحق القاتل سلب القتيل وجعلوه حكما عاما بحيث إن كل من قتل كافرا يستحق سلبه في جميع الحروب، في جميع الحروب وفي جميع الغزوات وفي جميع اللقاءات مع الكفار. نعم. سواء قال أمير الجيش قبل ذلك، سواء قاله قبل ذلك أمير الجيش، نعم، سواء قال هذا الكلام قبل القتال أو بعد القتال، نعم، نعم، قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك؟ قالوا وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى لا يستحق القاتل بمجرد القتل، يعني أن القاتل بمجرد قتله القتيل لا يستحق سلبه. نعم. وإنما يتوقف ذلك، نعم، على حكم الأمير، متى قاله استحق السلب ومتى لم يقله لم يستحقه. نعم. بل هو لجميع الغنائم الغانمين كسائر الغنيمة، بل هو يعني السلب هذا لجميع الغانمين يدخل ضمن الغنيمة. نعم. إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا إطلاقا، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى وإخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال. نعم. واجتماع الغنائم، واجتماع الغنائم بعد القتال واجتماع الغنائم. نعم. فكان هذا إخبار منه لا أنه حكم عام. نعم. نعم. والأصح أن القاتل لو كان ممن له رجف ولا سه له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب. وقال مالك رضي الله عنه لا يستحقه إلا المقاتل، إلا المقاتل. نعم. أما المرأة والصبي لا يستحقون. نعم. وقال الأوزاعي والشاميون لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التهام الحرب، قبل التهام الحرب. نعم. نعم. فأما من قتل في التهام الحرب فلا يستحقه، واختلفوا في تخميس السلب. وللشافعي يعني هل السلب يخمس ولا لا؟ نعم. يعني إذا قتل إنسان قتيلا وأخذ سلبه فهل نطلب منه خمس السلب ليضيفه إلى مصارف الخمس؟ لأن احنا عندنا الغنائم، الخمس لله وللرسول ولذي القربى، والأربعة أخماس للمقاتلين. فهذا الذي قتل قتيلا استحق سلبه، فهل يدفع الخمس منه أو لا يدفع؟ نعم. وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس، الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس، عند أصحابه، عند أصحاب من؟ أصحاب الشافعي، عند أصحاب الشافعي أن السلب لا يخمس. نعم. وهو ظاهر صاحبه يستحقه كاملا. نعم. نعم. وهو ظاهر الأحاديث وبه قال وهو أحمد. ظاهر الأحاديث يعني يدل عليه. نعم. الحديث في الظاهر. نعم. وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون، وقال مكحول ومالك والأوزاعي يخمس، وقال مكحول ومالك والأوزاعي يخمس، السلب يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي. قال وهو قول ضعيف عند الشافعية. نعم نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق بن راهوي يخمس، وهو قول عمر يعني. نعم. الذي أفتى به. نعم. أن السلب يخمس إذا كثر. نعم إذا كثر. ماني سامع. إذا كثر السلب يخمس إذا كثر. نعم نعم. وعن مالك رواية يعني أنه. نعم. يخمس إذا كثر اختارها لأنه ما المالكية. نعم. ذهبوا إلى أن السلب لا يخمس. نعم نعم. لكن هناك رواية عن الإمام مالك أنه يخمس. نعم. اختار إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار، إن شاء خمسه وإلا فلا. وهذا قول جديد بين القولين السابقين، قالوا الأمر متروك إلى الإمام. نعم. على أنه من المصالح إذا رأى الإمام التخميس خمس، وإذا رأى أنه لا يخمس لا يخمسه. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا له عليه بينة، من قتل قتلا قتلا. نعم هكذا. أيه. ولا قتيلا قتلا له. آه. عليه بينة فله سلبه، لأنه كيف يكون قتل قتلا؟ ظاهر أن الرواية اللي مرت بنا من قتل قتيلا له عليه بينة. طيب. نعم. ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث. نعم لأنه ومن وافقهما، لأنهم يقولون يقولون بالسلب، يقولون بجواز السلب. نعم. ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة، لا يعطى إلا لمن له بينة. نعم. يعني دليل بأنه قتل لأنه دعوة. نعم. ولا يقبل قوله بغير بينة، فلا يقبل قول المدعي بغير بينة. وقال مالك الأوزاعي يعطى بقوله بلا بينة. وقال مالك الأوزاعي إذا ادعى قتل القتل دفع له السلب، ولا يشترط أن يقيم بينة على ذلك. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد، ولم يحلفه، ولم يحلفه يعني. نعم. لم يطلب منه أن يحلف يمينا على قتله. نعم. والجواب أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة فلا تلغى. وهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له عليه بينة. نعم. هذه دلالة على أنه لا بد من إقامة البينة. نعم. لكن متى ما ثبت للإمام قتله فإنه يكتفي بذلك. نعم. وقد يقول المالكي هذا مفهوم وليس هو بحجة عنده، ويجاب بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الحديث، لدعى الحديث. يعني هذه أدلة تؤكد لا تؤكد ضرورة البينة. نعم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة. نعم. مفهومه أنه إذا لم يكن له عليه بينة لا يعطى. والمفهوم عند المالكية مشروع، يعني أمر جائز وينبني عليه الحكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل من ادعى دعوة إذا لم يقم عليها بينة لا يعطاها، لأنه ربما ادعى شيئا لا يملكه. فهذا الحديث أيضا يؤكد لابد من إقامة البينة. نعم. فهذا الذي قدمناه من المعتمد في دليل الشافعي رضي الله عنه، وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من إنما بإقرار استحق السلب بإقرار بإقراره نعم بإقرار من هو في يده بإقرار من هو في يده، يعني الرجل الذي أخذ سلب أبي قتادة. نعم. لأنه هو لما قتل الرجل نعم جاء شخص آخر وأخذ السلب. نعم فضعيف. ولما قال النبي ثم قال أبو قتادة إنه هو الذي قتل الرجل الذي أخذ السلب، أقر أبا قتادة على أنه هو القاتل. نعم. ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض أبا قتادة عن السلب. فهذا الإقرار من الرجل بمثابة البينة التي أقيمت لأبي قتادة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يرده إليه بناء على ما قرره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث أنكر على الرجل كيف يأخذ السلب والقاتل غيره. نعم. لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيأخذ بإقراره فيأخذ بإقراره، والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين، الله أعلم. يعني هذا من الأدلة التي أقاموها على أن السلب لا بد أن تقوم البينة على إثباته للقاتل. نعم. الغزوات كلها حضرها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرايا كان يرسل غيره. لا القتل هذا لو سلم هذه كانت في غزوة الطائف، وكان تبع في كل الغزوات يعني. وهذا صار في كل الغزوات، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل الغازين قبل القتال، يهيئهم للقتال ثم يقول لهم على سبيل التحضيض والتشجيع من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وتارة يقولها قبل القتال وتارة يقولها بعد القتال. بس ما في انفالسة كل واحد قتل واحد يعني قبل بينة. ايه لكن هل هو حكم عام ولا هو حكم خاص في كل معركة؟ نعم. قوله قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله إذا لا الله ها الله إذا يعني لا والله. نعم. لأنه يمين أبو بكر الصديق حلفها. نعم. يقول للرجل إذا ما تستحق السلب، لا والله ما تستحق السلب. نعم. لا يعمد يعمد أحدكم إلى سيف من سيوف الله أو إلى أسد من أسد الله يقتل قتيلا ثم يعمد آخر يأخذ الماء يأخذه ويريده لنفسه، لا ما تستحق السلب هذا. نعم. نعم. لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق هكذا، يعني صدق أبو بكر رضي الله عنه لأن لا تستحق السلب وإنما السلب للقاتل. نعم. صدق هكذا في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما لا ها الله إذن بالألف، وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواة وصوابه يعني لا العبارة ليست لاها الله. نعم. وصوابه لاها الله. صوابه لاها لا الله. ذا. يعني لا لا إذن. نعم. والله. نعم. نعم. لاها الله ذا. بغير ألف. بغير ألف. نعم. في أوله. لاها الله. نعم. نعم. وقال وها بمعنى الواو التي يقسم لا والله بها. نعم. نعم. التي يقسم بها فكأنه قال لا والله ذا. قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه معناه لا ها الله ذا يميني أو ذا قسمي قسمي ذا يميني أو ذا قسمي ذا قسمي هذا معنى لا الله. نعم. وقال أبو زيد ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصر. قالوا يلزم الجر وبعدها كما يلزم بعد الواو. قالوا ولا يجوز لا الله. نعم. مثل قولي لا والله. نعم. يعني ال- ال- ال- ال- المقسوم به مجرور. نعم. بهذا الحرف. نعم. لا والله. لا والله. لا الله. نعم. قالوا ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال لا ها والله. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينا. قال أصحابنا إنما بها اليمين كانت يمينا وإلا فلا لأنها ليست يعني إذا قصد بها اليمين وقعت يمين وإذا لم يقصد بها يمينا لا تقع يمينا لأنها ليست متعارفة ليست متعارفة في الأيمان في الأيمان والله أعلم. وأما قوله لا يعمد فضبطوه بالياء لا يعمد. نعم. بالياء والنون وكذا قوله بعده فيؤتيك بالياء والنون وكلاهما ظاهر. وقوله يقاتل عن الله ورسوله أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتكون كلمة الله هي العليا. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر الصديق يعني أبدى رأيه ما في حالة حضور النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن هذا الذي يقوله هو الحق. ومن هنا استدل العلماء على فضيلة أبي بكر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال. نعم. واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة فإنه سماه أسد من أسد الله أن أبا بكر سماه أسد من أسد الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. نعم. من أسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة جلية من مناقبه وفيه أن الصلب للقاتل لأنه أضافه إليه وهذا حكم استنبط وهو أن السلب للقاتل لأن النبي أضافه لأبي قتادة. نعم. فقال يؤتيك سلبه والله أعلم. قوله فابتعدت به مخرفا قوله فابتعت به مخرفة في بني سلمة. نعم. أما بنو سلمة فبكسر اللام وأما المخرف فيفتح مخرفة فيفتح الميم بفتح الميم. نعم. مخرف والراء. اسم مكان. نعم. اسم المكان على وزن مفعل. نعم. والمخرفة المراد بها البستان. نعم. والراء وهذا هو المشهور. وقال القاضي رويناه بفتح الميم وقال القاضي رويناه بفتح الميم. بفتح الميم. وكسر الراء. مخرفة. نعم. وكسر الراء كالمسجد. مخرف. نعم. كالمسجد والمسكن. آه. والمسكن. كالمسجد والمسكن. كالمسجد والمسكن. والمسكن بكسر الكاف. والمراد بالمخرف هنا البستان، وقيل السكة من النخل تكون، وقيل السكة من النخل، ستة من النخل، من النخل في مكان يسمى مخرفة. نعم نعم. تكون صفين يخرف من أي من أيها شاء، يخرف يعني يعني يجمع التمرة ويلتقطه من أيها شاء. نعم يجتني. ها؟ هذا يعني هو الدرع، الدرع اشترى مخرفة في الأول. إيه؟ بعدين يقول ستة نخلات، يعني ما مشكلة نخلات. ليش معقول؟ أنت كده الدرع غالي يكون؟ نعم. إيش المراد بالدرع؟ الدرع هو وقاية. إيه؟ يعني مصنوعة من النحاس، مصنوعة من الحديد، خصوصا إذا كانت من الحديد ولها زرقات ضيقة. تكلف، تكلف في صناعتها، ولذلك سعرها يكون غالي. نعم. وقال ابن وهب هي الجنينة. وقال ابن وهب هي الجنينة الصغيرة. قال من؟ ابن وهب. وقال ابن وهب. نعم ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب. هي الجنينة الصغيرة، هي الجنينة الصغيرة، البستان الصغير. نعم. وقال غيره هي نخلات يسيرة. فقال غيره هي نخلات يسيرة. نعم. وأما المخرف بكسر الميم، مخرف، المخرف مخرف بكسر الميم وفتح الراء، فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى. مخرف من الثمار. الوعاء، الوعاء الذي يجمع فيه ما يجتنى، ما يجتنى من يعني الثمار، يعني الزنبيل. نعم. الذي يجمعون فيه الرطب يسمى مخرف. مخرف. والبستان يسمى مخرف. نعم. أو مخرف. نعم. ويقال اخترف الثمر. اخترف إذا جناه، يعني جمع الثمرة. نعم. وهو ثمر مخروف. ثمر مخروف يعني مجموع. قوله فإنه لأول مال، فإنه لأول مال تأثلته في، تأثلته في الإسلام، في الإسلام يعني. نعم. أول مال جمعته. نعم. هو بالثاء المثلثة بعد الألف، بالثاء المثلثة تأثلته، تأثلته. نعم. أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله. قوله لا تعطي، لا تعطه، لا تعطه، لا تعطه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خالد رضي الله تعالى عنه استكثر السلبة على القاتل، فجاءه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أعطه يا خالد. لكنه لما تلفظ على خالد وكأنه تعالى عليه وعنفه، لأنه يعني منعه من دفع، من منعه من أخذ السلب، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله وعاقبه بأن طلب من خالد ألا يعطيه. نعم. قوله لا تعطي أضيبع من قريش. قال القاضي اختلف رواد كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين، أحدهما رواية السمرقندي أضيبغ أصيبغ. ما هي؟ أحده رواية السمرقندي أصيبغ بالصاد. صيدق. نعم نعم. بالصاد المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبغ أضيبع أضيبع بالضاد بالضاد المعجمة والعين المهملة. قال وكذلك اختلف فيه رواة البخاري. يعني هذا في اسم الراوي. نعم. في اسم الرجل. نعم. فعلى الثاني هو تصغير. تصغير من صدغ. نعم. من صبع. من ضبع. صدغ فصدير. من ضبع. نعم. يصغر على صدير. نعم. نعم. على غير قياس. كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد. أسد صغير. صغر. أسد من صغر. أسدي. نعم. هل هو أسيد؟ نعم. أسد صغير. من أسيدي الله ولا أسد من أسد الله؟ نعم. هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبي لضعف افتراسه افتراسها. نعم. وما توصف به من العجز وما توصف به من العجز والهمق اللي هي ايش؟ اللي هي الضفدع. الضفدع. نعم. واما على الوجه الاول فوصفه به لتغيير لونه. نعم. وقيل حقره وذمه بسواد لونه. وقيل معناه انه صاحب لون غير محمود. وقيل وصفه بالمهانة والضعف. بالمهانة والضعف. والضعف. قال الخطابي الأصيب الأصيبغ الأصيبغ نوع من الطير. الأصيبغ الأصيبغ الأصيبغ نوع من الطير. نعم. وقال قال يجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغ. الصيبغ. الصيبغ. أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر والله أعلم. يعني أنه ينصبغ بلون الشمس. قوله تمنيت لو كنت بين أضلع بين منهما. تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني بين أعظم منهما. نعم. وهذا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان بين معاذ ابن عفراء وبين معاذ ابن جموح. ابن الجموح. ابن نعم. عمرو بن الجموح. نعم. نعم. إيش؟ لم يرد السيرة أن واحد منهم اسمه معول والثاني اسمه. هكذا قيل. إن أحدهم اسمه معوذ والثاني اسمه معاذ. وقيل إنهما يعني أخوان. إخوة. إخوان. معاذ ومعوذ. نعم. هكذا في جميع النسخ أضلع بالضاد المعجمة وبالعين. وكذا حكاه القاضي عن جميع النسخ. يعني تمنى أن يكون في نعم بين رجلين أضلع منهما أكثر ضلاعة وعظما منهما. نعم. عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب. قال ووقع في بعض روايات البخاري أصلح بالصاد. أصلحوا. نعم. نعم. بالصاد والهاء المهملتين. قال وكذا رواه مسدد. قلت وكذا وقع في حاشية بعض نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان ولعله قالهما جميعا. ومعنى أضلع أقوى قوله أضلع أقوى وأصلح يعني أيضا. نعم معنى نفس المعنى أفضل. نعم. قوله لا يفارقان سوادي سواده أي شخصي شخصه. قوله حتى يموت الأعجل منا أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا وهو الأقرب أجلا. قوله فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس معناه لم ألبث قوله لم ألبث لم ألبث أن قوله يزول. رأيت أبا جهل يجول بالناس. نعم. ومعنى يجول يعني يمشي بين الصفين. نعم. والزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ بلادنا. وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم قال ووقع عند بعضهم أن ابن ماهان يرفل بالراء والفاء. قال والأول أظهر وأوجه ومعناه يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة ولا في مكان. والزوال القلق. قال فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره. قوله صلى الله عليه وسلم أيكما قتل؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل. وغدا بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. والرجلان معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ ابن عمرو ابن الجموح ثخنه أولا. ثخنه ولا ثخنه؟ ثخنه يعني جرحه أولا. نعم. جرحه أولا. نعم. ثخنه أولا فاستحق السلب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله تطيبا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان، وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا. إنما وجد من معاذ ابن عمرو ابن الجموح فلهذا قضى له وجد ولهذا قضى له إنما وجد من معاذ ابن عمرو ابن الجموح فلهذا قضي له قضى له بالسلب. بالسلب. نعم. يعني لما كان معاذ بن عبد بن الجموح هو أول من جرحه. نعم. وجرحه كان واضحا قويا فاعتبر هو القاتل، ولذلك أعطاه السلب. وأما معاذ بن عفراء فإنه أتم وأكمل الأمر فكأنه لم يستحق السلب، وكذا ما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما حز رأسه كان ذلك يعني تكملة لقتله، ولذلك لم يستوجب السلب. نعم. نعم. الأول أشد كان جرحه جرحا بالغا. نعم. قال وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حق في السلب. هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث. وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء. ولذلك هذا ما قاله أهل العلم من أن السلب لا يستحقه القاتل لكن الإمام هو الذي يعطيه إياه. نعم. نعم. وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف ابن الماجشون، وجاء في صحيح البخاري أيضا في حديث إبراهيم ابن سعد أن الذي ضربه أبناء أفراع، وذكره أيضا من رواية ابن مسعود، وأن ابن أفراع ابني أفراء ضرباه حتى برد، حتى برد يعني مات. نعم. وذكر ذلك مسلم بعد هذا، وذكر غيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه، وكان وجده وبه رمق. نعم. وله معه خبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة يهمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان يعني الضربة الأكثر تأثيرا هي ضربته معاذ بن عمرو بن الجموح. وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فهز رقبته. وفي هذا الحديث من الفوائد المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله، وفيه أن ينبغي أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق ذلك. وهذا ما كان قد ظنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في أمر معاذ ومعاذ، إلا أن يعني ما تبين من حقيقة هي أعظم مما كان يظنه. نعم. نعم. وأحق ذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين، واحتجت المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة، يكفي فيه قوله بلا بينة، يعني لم يطلب من معاذ بن عفران يقيم، أو معاذ بن ابن عمرو بن الجموح أن يأتي ببينة تؤكد أنه قتله. ولكن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه ونظر فيه ونظر في سيف معاذ بن عفراء، هذا يكفي أن يكون بينة ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم في أن معاذ هو الذي قتل. نعم. وجواب أصحابنا عنه لعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ببينة أو غيرها، قوله أن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من همير رجلا من العدو فأراد صلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف ثم مالك، فأتى عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اتوه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال: هل أنجزت لك ما ذكرته؟ يعني ما ذكرت لك، لأن الرجل وعد أوعد خالد بأنه سيحدثه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. ولما مر خالد وقد أخبر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من خالد أن يدفع له السلب، كأنه يقول: أما قلت لك أني سأشكوك وقد شكوتك وقد أنجزت لك ما وعدتك، يعني على سبيل التنكيل وعلى سبيل التقريع. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع هذا الرجل وقال لخالد لا تعطيه. نعم. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي ومرائي إلى آخر هذه القصة. هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة 80 من الهجرة. نعم. في جيش زيد بن حارثة. نعم. كما بينه في الرواية التي بعدها هذه. وهذا الحديث قد يشتشكل من حيث إن القاتل قد يستحق السلب، فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين، أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف ابن مالك لكونهما أطلق ألسنتهما في خالد رضي الله عنه، وانتهك حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني لعل استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. قوله فاستغضب فقال لا تعطي يا خالد فيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه، وأن النهي للتنزيه. وأن النهي للتنزيه يعني أن النبي كان مغضبا وقضى وأمضي قضاؤه، فدل ذلك على أنه يكره للقاضي أن يقضي حالة الغضب. نعم. وقد مر بنا شيء من هذا، قلنا إن هذه الأمور لا يعني لا ينبغي أن يلاحظ فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهما غضب فإن غضبه لن يغير من الحق. ولذلك قال لمن قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. نعم. وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. وأن النهي للتنزيه يعني للكراهة لا للتحريم. وقد سبقت وقد سبقت المسألة في كتاب الأقضية قريبا واضحة. قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أمرائي، هكذا هو في بعض النسخ تاركوا بغير نون، وفي بعضها تاركون يعني تاركون بالنون. وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا، وهي لغة معروفة وقد جاءت بها التي تسمى بلغة أكلون البراغيث. نعم. وهي جاء بها القرآن. نعم. وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الأمراء والرعية، صفة الأمراء والرعية فوصفوه لكم يعني الرعية وكدره عليهم وكدره عليهم يعني على الأمر. قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير، وهو الخالص إلا هو الحال النقي. نعم. الماء النقي أو الشيء النقي. نعم. هو الصفو. نعم. هو الكدر الشيء المستقذر. نعم. وهو الخالص، فإذا ألقوه هو إيش؟ هو الخالص. الخالص. نعم. نعم. فإذا ألحقوه الهاء فقالوا الصفوة السنوة، كانت الصاد العبارة عيد العبارة فقالوا وفي صفة الأمراء والرعية. نعم. فصفوه لكم. فصفوه لكم. يعني وصفوه. فصفوه لكم. فصفوه لكم. صفوه لكم. فصفوه لكم. أيوة. يعني أنتم الأمراء. نعم. والرعية إن اختلفتم. نعم. أو تنازعتم فالصفو لكم. نعم. والكدر لهم. نعم. هذا معناه. يعني الرعية نعم. وكدره عليهم. وكدره عليهم. وكدره عليهم يعني على الأمر. الأمراء. نعم. أيوة. قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص، فإذا ألهقوه الهاء فقالوا الصفوة كانت الصاد. فإذا إيش؟ فإذا ألهقوه الهاء. أيوة صفوه. نعم. فقالوا الصفوة كانت الصاد. ماذا كانت الصاد؟ الصفوة. صاد ايش؟ اقرأ اللي بعدها. كانت الصفو. ايه. الصفوة. نعم. والصاد لا غير وهو الخالص، فاذا الهقوه الهاء فقالوا صفوه. الصفوة كانت الصاد. العبارة مي واضحة. كان الصاد مضمونة ومفتوحة. مضمومة ومفتوحة. أي مضمومة. كان نعم. صفوه وصفوه. نعم. الصاد تكون مضمومة ومكسورة. صفوه ومكسورة. وتكون مفتوحة صفوه. نعم. ومكسورة. أو مكسورة صفوه. نعم. نعم. ثلاث لغات. ومعنى ثلاث لغات. نعم. صفوه وصفوه وصفوه. نعم. ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور. صفو. يأخذون صفو الأمور. صفو الأمور. فتصلهم أعطياتهم. فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. بغير أي نقص. بغير نكد. نكد. أو بغير نكد. نعم. نعم. وتبتلى الولاة بمقاسات الأمور. نعم. وجمع الأموال على نعم. وجهها. نعم. وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم. نعم. والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض. ثم متى وقع ألقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء. ثم متى وقع. نعم. وقع ماذا؟ وقع ألقة. ألم. ألقة. متى وقع قلق. ألقة. ألقة أو عتب. متى وقع ألقة. ألقة. علقة. نعم. أيوة. أو عتب أو عتب. العلقة يعني الشيء الذي يسقط في الماء. نعم. يعني متى اتسخ الماء. نعم. أو عتب. أو تكدر أو عتب وقع عتب. نعم. نعم. بعد ذلك توجه الأمراء دون الناس. هذا يوجه للأمراء دون الناس. توجه على الأمراء دون الناس. نعم. قوله غزوة مؤتة هي بضم الميم. مؤتة. مؤتة. ثم همزة ساكنة ويجوز ترك الهمزة كما يقال موتة. نعم. كما في نظائره. نعم. وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك. في طرف الشام عند الكرك. عند الكرك. الكرك. أي. نعم. قوله يعني هي الآن في منطقة قريبة من منطقة الأردن. نعم. هناك وقعت هذه المعركة وقادها زيد بن حارثة رضي الله عنه، استشهد ثم قادها من بعده جعفر بن أبي طالب واستشهد، ثم أخذها من بعدهم عبد الله بن رواحة واستشهد، ثم أخذها خالد بن الوليد وأكرمه الله تعالى وانتصر. نعم. قوله ورافقني مددي، يعني رجل من المدد والذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. قوله فبينا نحن نتضح، فبينا نحن نتضحى، وبينما نحن نتضحى أي نتغذى، أي يأكلون في وقت الضحى. نعم. مأخوذ من الضحى بالمد وفتح الضاد، وهو بعد امتداد النهار. نعم. نعم. من الضحى وفوق الضحى بالضم والقصر. نعم. ضحى بالضم والقصر. نعم. ولا يقال بالمد، لا يقال ضحى. نعم. وإنما يقال ضحى. نعم. قوله ثم انتزع طلقا من حقبه. أما الطهر يعني هذا جاء. نعم. وكان عينا. نعم. عليهم. نعم. وأراد أن يعرف ما واضع الضعف والشدة يسوس، ولذلك جلس ودخل في داخل الجيش. نعم. ونكمل غدا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.